ناس القطران ناس القطران يا هم القبار ونكر الصحبة وعلمهم طاح وعلمهم طاح وصحاب زوج وجوه وصحاب زوج وجوه شاهم باعوه نيفهم قطعوه رمضة وسلاح أو مجيح في المساعدة البيح أو من الشياح.